الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب المعتصر عن تعريف النسخ وعن شروطه. نكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باقي أحكام النسخ. نبدأ بالكلام على أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. عندنا فيما يتعلق بالنصوص من القرآن حكم وتلاوة. المقصود بالحكم اللي هو العمل. إذا قلنا أن هذا النص نسخ حكمه يعني لا يعمل به، لا يعمل بهذه الآية، وتأتي الأمثلة إن شاء الله. أما التلاوة فمعنى أنها منسوخة أنه لا يتعبد بتلاوتها، أصبحت ليست بقرآن، لا يتعبد بتلاوتها، لا يحرم مسها للمحدث، لا تجوز الصلاة بها. يعني الحرف من القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها، هذا في القرآن. أما ما نسخ تلاوته فلا يتعبد بتلاوته ولا يخرج خارج هذا الحكم. إذن عندنا فيما يتعلق بالنصوص من القرآن حكم وتلاوة. يتحصل من ذلك أن طبعا بعض النصوص ليست منسوخة، لا حكم ولا تلاوة، هذا مثل آيات القرآن الكثيرة. البعض يكون منسوخ حكما وتلاوة، بعض النصوص تكون منسوخة حكما لا تلاوة، والعكس. أربعة أقسام نذكر منهم الثلاثة، أما الغير منسوخ حكم الثلاثة خارج عن موضوعنا، نتكلم عن المنسوخ. عندنا من المنسوخ ثلاثة أقسام، هذا تقسيم للنسخ باعتبار المنسوخ. إذن ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إن شاء الله تأتي أمثلة الآن، إن شاء الله أذكر أمثلة كثيرة إن شاء الله. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني منسوخ حكما لا تلاوة، هذا كثير في القرآن. مثلا آية المصابرة، قال الله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد من المسلمين مقابل 10 من الكفار. إن فر يعتبر فر من الزحف، طالما أن الواحد مقابل 10، لكن زادوا على ذلك يجوز له الفرار، أما أقل 10 وأقل فلا يجوز له الفرار. هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 نسخ حكمها، نسخ أيضا بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني الآن الحكم كان بداية الواحد من المسلمين مقابل 10، ثم قال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 يغلبوا 200، يعني صار الواحد مقابل 2 من الكفار. فعلى مقتضى الآية الأولى إذا فر الواحد من الثلاثة يعتبر فارا من الزحف، لكن لما نسخ حكمها تغير الحكم ولم يعتبر فارا من من الزحف. واضح؟ هذا نسخ حكمه يعني العمل به، ولكن لفظه لا يزال موجود في القرآن. معروف الآية في سورة الأنفال. ما هي الحكمة من نسخ الحكم وبقاء اللفظ؟ الحكمة من ذلك بقاء ثواب التلاوة. كلما تقرأ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 هذه الآيات الحرف بعشر حسنات، فالحكمة أن يبقى ثواب التلاوة. أن يحرم مسها للمحدث، تجوز الصلاة بها. أيضا الحكمة أن تتذكر الأمة، أن يذكرهم الله عز وجل بحكمة النسخ، يعرفون أن الأمر كان في البداية شاق، كان المسلمون فيهم قلة، وكان الواحد لا يفد من العشرة، ثم الله عز وجل خفف عن الناس وتغير الحكم، الواحد مقابل اثنين. فهذه أيضا من الحكم والفوائد من هذا النوع من النسخ، تذكير الأمة بهذا الأمر وبهذه الحكمة حتى يشكروا الله عز وجل. هذا هو النوع الأول من المنسوخ، وهو نسخ الحكم دون التلاوة. النوع الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، عكس النوع السابق. هنا اللفظ غير مكتوب في القرآن، لا يتلى، التلاوة غير موجودة، ولكن حكمه باق يمتثل ويعمل به. مثال ذلك آية الرجم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الإعطاف. معروف آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الآية كان فيما يتلى ثم نسخت، فلم تصبح قرآن، ولكن حكمها لا يزال باقي، والرجم باق إلى يوم القيامة. البعض يقول أن هذه ليست من القرآن ولفظها فيه كذا وكذا وفيه ركاكة. أنا في الكتاب الأصلي كنت أجبت على هذه الشبه عن هذا الأمر، لكن الآن أنا لن أستطرد في الكلام على هذه الآية، هي مجرد مثال. هذه آية الرجم، وثبت عن سيدنا عمر أنه أثبت أنها كانت فيما أنزل، وهذا الحديث متفق عليه. ما هي الحكمة من نسخ اللفظ دون الحكم؟ الحكمة من ذلك اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظها في القرآن. أنت لا تجد آية الرجم في القرآن ومع ذلك تعمل بها، هذا يحقق إيمانك بما أنزل الله عز وجل، عكس اليهود. اليهود حاولوا كتم نص الرجم في التوراة، الحديث معروف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على آية الرجم في التوراة، عكس اليهود. نحن عكسهم، هم مغضوب عليهم، نحن عكسهم، مع أن هذه الآية غير موجودة، ولكننا نعمل بها وإن لم نجد لفظها. هذه هي من حكم نسخ اللفظ دون الحكم. النوع الثالث وهو نسخ الحكم واللفظ، ينسخ كلاهما الحكم والتلاوة. مثال ذلك نسخ 10 رضعات في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا 5 معلومات. ننتبه لهذا الحديث. الحديث لفظه عند مسلم هذا هو اللفظ، كان لفظ مسلم. العشر هذا مثال لما نسخ حكما وتلاوة، العشر. أما الخمس فهي مثال لما نسخ تلاوة وبقي حكما، لأن حكم الخمس لا يزال موجود، خمس رضعات تحرم. أما العشر نسخ حكما وتلاوة. تتمة الحديث عند مسلم: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، اللي هي خمس رضعات. هذا الحديث يعني هذا زيادة فائدة، هذا الحديث هذه الزيادة فيها إشكال. ظاهر هذا الحديث أن النسخ تم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني نتكلم عن هذا أي منسوخ تلاوة. النسخ يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده، فتقول ايه رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من الايه القرآن. النووي في شرح مسلم اجاب على هذا الاشكال، قال معناه ان النسخ بخمس رضعات تأخر انزاله جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآن يتلوه، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. لما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمع الصحابة على أن هذا إيه لا يتلى، أجمع الصحابة على أن هذا ليس قرآن ولا إيه ولا يتلى، يعني ليس قرآن إيه يتلى، لكن حكمه لا يزال إيه باقي. طيب، هذه هي الأنواع الثلاثة للمنسوخ، تقسيم المنسوخ النسخ باعتبار النص المنسوخ، نسخ ما نسخ حكما وبقي لفظا، عكسه ما نسخ ايه الثالث ما نسخ لفظه وحكمه. هناك تقسيم اخر للنسخ باعتبار الناسخ، ليس باعتبار المنسوخ ولكن باعتبار الايه الناسخ. النسخ باعتبار الناسخ ينقسم الى اربعة اقسام. النسخ اما ان يكون القرآن واما ان يكون السنة، ينسخ قرآن او سنة. بقي عندنا ايه اربعة اقسام: قرآن ينسخ قرآن، قرآن ينسخ بالسنة، سنة بالسنة، واضح؟ بعد ذلك ايه السنة بالايه بالقرآن. النوع الأول اللي هو نسخ القرآن بالقرآن، تكلمنا عنه منذ قليل، اللي هي آية المصابرة، قرآن نسخ ايه قرآن، لا إشكال في ذلك. الإشكال يرد في نسخ القرآن بالسنة. البعض يقول أن ليست هناك أمثلة صحيحة لأن السنة تنسخ القرآن، لكن في بعض الأمثلة تحتاج لبعض التركيز. أنا أذكر مثالين وأكتفي بهما. يعني نسخ القرآن بالسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ننظر إلى الفرع الوارث، كما هو معلوم أن من شروط النسخ كما تكلمنا في المرة الماضية التعارض وعدم إمكان الجمع. عندنا آيات المواريث يقول هي التي نسخت، هذه الآية نسخت بإيه؟ بآيات المواريث بالنسبة للفرع الوارث. نقول لا تعارض، لأن ما نسخ وجوبه البعض يقول يبقى جوازه والبعض يقول يبقى مندوبا إذا نسخ الوجوب، لأن كتب عليكم من الصيغ التي تدل على الوجوب، فنسخت كتب عليكم يبقى يكون بقي الوجوب أو بقي أقصد الجواز أو بقي الندب على الخلاف. وعليه فالجمع بينهما بين هذه الآية وآيات المواريث ممكن بأن الوصية للوارث جائزة أو مستحبة مع ثبوت الإرث. واضح الآن؟ أنا الآن أرد على من قال أن هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت منسوخ بآيات المواريث، ما نسخ وجوبه بقي استحبابه، وقول آخر ما نسخ وجوبه بقي مباح. هذا الجواز أو هذا الاستحباب الباقي بعد النسخ هو الذي نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث نسخ ما بقي من الجواز أو الندب، نسخه للتحريم، فلا يجوز الوصية للفرع الوارث. الكلام واضح؟ لو لم يرد هذا الحديث لا بقيت الوصية للفرع الوارث على الاستحباب أو الجواز ولم تكن محرمة. هذا الباقي بعد النسخ للوجوب هو الذي نسخ بهذا الحديث. طبعا هذا الكلام تكلم به عدد كبير من العلماء، مثلا ابن حزم في الإحكام يقول ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انطرق خير الآية. نسخ بعضها قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقد قال قوم إن آيات المواريث نسخت هذه الآية. يقول وهذا خطأ محض، لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له، وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث. هذا هو وجه الجمع. فالصحيح أن الحديث لا وصية وارث والذي نسخ ما بقي من نسخ الوجوب. الكلام أيضا الصنعان في سبل السلام وأيضا القرطبي في التفسير تكلم أيضا حول هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر من التدليل على هذا السؤال. المثال الثاني قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم منصوبة وأيديكم منصوبة إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم مجرورة، ثم قال وأرجلكم منصوبة إلى الكعبين. هذه الآية فائدة سريعة حول هذه الآية يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الوجه واليد يغسلا، ثم قال وامسحوا برؤوسكم جاء بالمسح، وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم على قراءة النصب معطوف على المغسول، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم لأنها منصوبة مثلهم. لو كانت معطوفة على وامسحوا برؤوسكم قال وأرجلكم بالجر. واضح؟ وهذه قراءة قراءة ابن كثير وقراءة حمزة وقراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر، هذه قراءة معروفة. العرب لا تفصل بين المتماثلات إلا لعلة، يعني مغسول ومغسول ثم ممسوح ثم مغسول، فصل بين المغسولات بممسوح، والعلة هنا الترتيب، لذلك الترتيب في الوضوء فرض. المهم رواية الجر اللي هي ايه وارجلكم يعني معطوف على الممسوح، تأولها قوم انها في المسح على الخفين، هذا ذهب اليه الطحاوي وابن حزم ان هذه القراءة في المسح على الرجلين وانها منسوخة، هذا هو المثال. لكن على رواية النصب هذه مغسولة، ليست مسألة، لأننا نتكلم على مسألة الايه الخفض او الجر. على قراءة الخفض انها ممسوحة، هذه هي التي ايه نسخت. الطحاوي يقول في معنى شرح معنى الاثار: حدثنا احمد بن داود، حدثنا سهل بن بكار، قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى بلال: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. ويل للأعقاب، يقول إيه ونحن نمسح، هذا الحديث متفق عليه، ونحن نمسح على أرجلنا فنادى بلال: ويل للأعقاب من النار مرتين أو إيه أو ثلاثة. الطحاوي يقول: فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال: ويل للأعقاب من النار. فدل ذلك على أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه نسخ، واضح؟ هذا على فرض قراءة الايه الجر وأنها ايه منسوخة. طيب، طبعا اخونا يسأل يعني السنة تنسخ، اكيد السنة صح، طبعا اكيد، وهذا تكلمنا عليه ايه في المرة الماضية عن شروط الناسخ. طبعا هناك امثلة اخرى كثيرة انا عرضت عن ذكرها لانها ايه حتى لا تخرجنا عن المقصود، لكن هو المحلى في امثلة نواسخ القرآن، التحبير، شرح كوكب المنير، المذكرة للشنقيطي، ايضا ايه فيها امثلة. النوع الثالث تكلمنا على النوع الأول وهو نسخ القرآن بالقرآن، وذكرنا آيات المصابرة، وكذا تكلمنا على نسخ القرآن بالسنة وذكرنا لهذه الأمثلة. بعد ذلك نسخ السنة بالقرآن، يعني القرآن هو الذي إيه ينسخ السنة. مثال ذلك استقبال بيت المقدس، هل هذا ثابت بالقرآن أم السنة؟ هل هناك آية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس؟ لا توجد، وإنما هو ثبت بالإيه بالسنة. أما استقبال الكعبة وترك استقبال بيت المقدس، هذا ثبت بالإيه بالقرآن. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم. فهذا استقبال بيت المقدس الذي ثبت بالسنة نسخ بهذه الآية، فهذا نسخ للسنة بالقرآن. بقي أن نتكلم على نسخ السنة بالسنة، هذا كثير جدا. كنت قد نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا، هذا ايه نسخ لهذا ايه النهي. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هكذا الأمثلة إيه كثيرة في هذا الأمر. ما هي الحكمة من النسخ؟ طب النسخ له حكم متعددة، الشرع جميعه مبني على الحكم، لكن أو العلل يعني، لكن بعضها يعلم وبعضها لا يعلم. إن كانت معلومة ف هذا ايه يكون واضح. هذا هو باب القياس، اهم شيء فيه الايه العلة اذا كانت معلومة هذا ايه اهم شيء في القياس، فنستطيع الالحاق غيرها بها. اما ان كانت العلة غير معلومة، العلماء يقول عنها انها علة تعبدية، يعني الله عز وجل استعبدنا بها لا ندري ما السبب. من ذلك طبعا الاصل ان الايه عدم ادخال العباد تحت رفقة التعبد، ونحن نعادل الاحكام، لكن بعض الاحكام العلماء بعض العلماء يقول انها مثلا، نضرب مثال النهي عن الصلاة في اعطان الابل، البعض يقول ان النهي تعبدي وليست هناك علة معلومة للنهي عن الصلاة في هذا المكان. البعض يقول هناك علة ان الابل خلقت من الشياطين او على سلامة كل بعير شيطان كما صحت بذلك الاحاديث، انها تنفر قد تقتل، فالذي يصلي في هذا المكان يكون مشوش الفكر. المهم ان بعض العلماء يقول ان العلة تعبدية، البعض يقول انها ليست تعبدية. مثلا الوضوء من اكل لحوم الابل، البعض يقول انها تعبدية، البعض يقول ان الابل لما كانت فيها قوة غضبية الانسان لما يأكل لحوم الابل يتأثر بهذه القوة الغضبية يؤثر ذلك عليه، كما ان من يأكل لحم الخنزير تصيبه البلادة، ايضا من يأكل لحوم الابل تصيبه هذه القوة الغضبية والغضب من الشيطان والشيطان من النار فيطفئه بالوضوء. البعض يقول علة تعبدية. مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، البعض يقول ان العلة تعبدية، وايضا البعض يقول انها ايه ليست تعبدية. المهم ان عدم ايجاد علة محددة لبعض الاوامر او النواهي هذا باب معروف عند العلماء، ويقولون ان العلة ايه تعبدية. لها علة نحن لا نعلمها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. المهم يجب ان نؤمن بانه ما من شيء يشرعه الله عز وجل الا هو مبني على حكمة، ومن ذلك النسخ. وحكم النسخ كثيرة، من ذلك مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل إذا نسخ حكما دل على أن الناسخ أنفع للعباد، والأول كان أيضا نافع ولكن منفعته كانت مؤقتة له وقت محدد، لما زال هذا التوقيت انتقلنا الى الايه الثاني، لايه؟ لان فيه منفعة دائمة مستمرة. الله عز وجل لما ينسخ الاحكام هذا مراعاة لمصلحتنا وما هو انفع لنا في الدنيا والاخرة. ايضا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. الصلاة لن تجب الا قبل الهجرة، سواء كان ايه على خلاف في وقت الاسرائيل كان قبل الهجرة بسنة او بثلاث سنين او بخمس، المهم انها ايه لم تشرع في بداية الامر. الزكاة وجبت في السنة الثانية، البعض يقول انها فرضت مرتين في مكة وفي السنة الثانية بينت الايه الانواع والمقادير. الصوم شرع في السنة الثانية من الهجرة، الحج شرع في السنة التاسعة، فكل هذا من أجل إيه؟ أن يتطور التشريع حتى يبلغ الإيه الكمال. لو ننظر إلى مثال الخمر، واضح. مثال الخمر، الصحابة كانوا لو نزل تحريم الخمر من أول وهلة لا ارتدوا، كانوا بس يدعون ترك الخمر، لكن يمر عدة مراحل. الأول أن يبين لفهم مضار، ثم بعد ذلك عند يحرم عليهم شربها قرب وقت الصلاة، ثم بعد ذلك كل هذا على فترات حتى فاجتنبوا، فيسارع الصحابة بسكب ما عندهم من من الخمر حتى تكون العوالي كأنها في بحر من الخمر، استعداد وتهيئة لقبول الأحكام. هذا أنا قال أجهز لي الأمر الثالث، الحكمة الثالثة، وهي اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. بعض الناس لا يرضى أن تتحول أحكام أحيانا كذا وأحيانا كذا، لما حولت القبلة ارتد بعض الناس. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. المهم أن في النسخ اختبارا للمكلفين، هل يرضون بالأحكام، هل يتقبلونها، إذا قيل لهم هذا حلال يفعلوا، هذا حرام يمسكوا عنه، هذا واجب يلتزموا. واضح. أيضا من الحكم للنسخ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر، إذا كان النسخ طبعا إلى شيء أخف زي آيات المصابرة، لما نذكر أن الواحد كان لا يفر من العشرة، ثم بعد ذلك الواحد يفر لا يفر من اثنين، هذا حكم أخف، فلما نعرف أن الحكم استقر على ذلك نشكر الله عز وجل. أيضا نقوم بوظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. المهم أن النسخ قد يكون لأخف، قد يكون إلى أثقل، قد يكون إلى مساوٍ. الخمر نسخ إلى أثقل، يعني كان يجوز لهم ثم بعد ذلك حرم، هذا إلى أثقل. آيات المصابرة كما قلنا إلى إلى أخف. الصوم مر بعدة مراحل، الأول في بداية الأمر يجوز للرجل القادر أن يفتدي، ثم بعد ذلك هذا أمر فيه تخفيف، الناس مش متعود على الصيام، له قدرة ويستطيع الصوم ولكنه يفدي ويفطر، هذا بداية التشريع. ثم بعد ذلك جاء الأمر نسخ هذا الأمر إلا للشيخ الكبير والشيخة، المرأة العجوز والشيخ الكبير، لكن القادر فمن شهد منكم الشهر فليصوم، نسخ هذا إثقال. ثم بعد ذلك كان الرجل إذا نام لا يأكل حتى الصباح، هذا شدة وأمر عظيم، ثم بعد ذلك خفف عنهم، كان يجوز لهم الأكل والشرب حتى بعد النوم إلى أن يطلع ضوء النهار وليس الفجر، لأن النزول من الفجر تأخر عام، فكانوا يأكلون ويشربون حتى يملأ نور الطرقات، هذه مرحلة فيها تخفيف. ثم بعد ذلك استقر الأمر على هذه المرحلة التي نحن عليها، ونزلت من الفجر كما يقال أن كما يعني حديث البخاري أن من الفجر نزلت بعد عام، ثم بعد ذلك كان الصوم إلى بياض النهار وسواد الليل بطلوع الفجر الصادق، إلى هنا استقر الأمر إلى بالنسبة إلى ما قبله، يعني مر بعدة مراحل تخفيف وتشديد ثم تشديد ثم تخفيف وكذا حتى استقر هذا الأمر. طب استقبال القبلة لأقل لأخف ولا أثقل؟ إلى مساوي. لأن الإنسان من حيث العمل والتكليف لا فرق أن يستقبل الكعبة أو بيت المقدس. هذا هو آخر الكلام على باب النسخ. تكلمنا عن النسخ وتعريفه وشروطه وأقسامه. نبدأ في باب جديد بإذن الله تعالى اسمه باب الأخبار. الخبر اللي هو النبأ، الخبر اللي هو النبأ. البعض يقول أنهما مترادفان، والبعض يفرق بينهما. الراغب فرق بينهما، يقول النبأ خبر ولكن له فائدة عظيمة، يكون فيه فائدة عظيمة ويحصل به علم أو غلب الظن، يعني هو أزيد من إيه، فيه قيود أزيد من النبأ. النبأ لازم يكون أزيد من الخبر، يعني لابد أن يكون هو خبر ولكن إيه له فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلب الظن. لا يقل الخبر نبأ حتى يتضمن هذه الإيه الأشياء، طبعا لابد أن يكون صادق. يعني الخبر أهم من النبأ، كل نبأ خبر وليس العكس. المهم أن الخبر على القول بالترادف أن الخبر هو النبأ، ينبئك عن شيء، يخبرك بشيء. في الاصطلاح طبعا ليس المقصود الآن بالكلام على الخبر هنا التعريف الاصطلاحي للخبر الذي سبق أن ذكرناه في باب الكلام، ولكن المقصود بيان أن الخبر هنا مرادف للسنة كمصدر للتشريع، وهذا اصطلاح. إذن الخبر الآن ليس هو الايه الخبر والإنشاء، ولكن نتكلم على الايه الخبر المرادف للسنة. ما هي السنة؟ السنة هي ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. احنا سبق أن بينا أن الكف فعل، الكف يدخل فيه التقرير والهم، هذا يدخل في الايه الفعل، يجي الكف والتقرير والهم كله يدخل في الايه الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله لها أنواع، وهذا الأمر أمر هام جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الأمر، قد يفعل الفعل جبلة، يعني لطبيعته. الفعل الجبلي قد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الطبيعة المحضة، وقد يفعله ويكون له صلة بالعبادة. إذا كان الفعل الجبلي جبليا محضا، يعني لا دخل للعبادة فيه ولم يفعله على سبيل التعبد، ففي هذه الحالة هو مباح. وإن كان له صلة بالعبادة فالقول بالند فيه متجه. ابن مفلح في كتاب أصول ابن مفلح يقول ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام من مقتضى طبع الإنسان وجبلته زي القيام والقعود فمباح له ولنا اتفاقا، فمباح له ولنا اتفاقا. الشيخ الأشكر في كتاب أفعال الرسول، أظن كانت رسالة دكتوراه وماجستير للشيخ، يقول كلامه ببعض التصرف والاختصار، يعني الفعل الجبلي الاختياري له قسمين. طبعا زي ما ذكرنا أما أن يكون له صلة بالعبادة أو لا يكون له صلة بالعبادة. تعالوا نتكلم على الفعل الجبلي الصرف الذي ليس له صلة بالعبادة، زي أكل طعام معين، التمر، اللحم، العسل، أن يسير في طريق معين، يلبس لباس ذات شكل معين زي العباءة زي القميص، أو من مادة معينة زي القطن زي الصوف. هذا النوع من الأفعال يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإباحة. المشهور عند الأصوليين أنه لا أسوة فيه، لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من شاء أن يفعل مثله فعل، ومن شاء أن يترك ترك، دون أن يكون للفعل ميزة على الترك، ودون أن يكون في الترك ميزة على الفعل. لا، الفعل فيه ثواب ولا الترك فيه ذم شرعي. ابن تيمية يقول لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بحكم الاتفاق، يعني ليس المقصود بالتعبد، مثلا أن ينزل في سفر في مكان معين، أو أنه في الإداوة يفضل فيها ماء فيصبه في أصل شجرة، أو أن وهو يسير الراحلة تسير به في أحد جانبي الطريق، هل يستحب قصد متابعة في ذلك؟ ابن عمر كان يحب أن يفعل مثل ذلك. واضح؟ يعني ابن عمر كان يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبع المواضع التي صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبع المواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن البعض يروي أنه كان يجر خطام ناقته حتى يبركها في الموضع الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسير براحلته في جانب من الطريق صارت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لعل خفا يقع على خف، وكان نزل تحت شجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحتها وصب في أصلها الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بال في موضع بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما كان أحد يتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعها ابن عمر رضي الله عنهما. حتى أنه كان يلبس النعال السبتية أيضا. واضح؟ هذا نقل عن ابن عمر أنه كان يحب أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة لم يستحبوا ذلك، لم يستحبوا فعل ابن عمر، لأن هذا ليس بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتابعة لابد فيها من القصد. إن لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمر لكن حصل لي بمجرد الاتفاق، فهل إذا فعلناه نحن قصدا نكون متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم في مقصوده؟ مقصوده هو بداية صلى الله عليه وسلم أنه فعله بدون قصد، فكيف نقصد نحن هذا الفعل نكون نحن متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ ابن عمر ابن تيمية يقول أنه لم يكن لا ابن عمر ولا غيره يقصد هذه الأماكن أو يقصد أنه يبيت فيها، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط، وإن كان يقصد التعبد بذلك. الأمكنة نفسها الصحابة متفقة على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع. البعض قد يظن أن شيخ ابن تيمية وهم، لأنه صح ابن عمر أنه كان يتحرى الأمكنة التي حصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن تيمية بين مراده في موضع آخر، حيث بين أن ما فعل ابن عمر لم يزد فيه على أنه كان يختار إحدى الصورتين الممكنتين في الفعل الواحد، هي الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم ويترك يعني هو كان لا يقصد، وإنما مثلا إذا حضرته الصلاة مثلا في بقعة معينة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية منها، هو كان يختار هذه الناحية ويترك سائر النواحي. واضح؟ المستنكر وهذا بالاتفاق أن نعظم بقعة لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمها، ننشئ أيضا ننشئ سفر لها طويل أو قصير ونعظم هذا المكان، لا ابن عمر كان يفعل ذلك، هو كان يسير في طريق فيجد النبي صلى الله عليه وسلم صار في هذا الطريق فيقول يجوز أن أسير هنا ويجوز أن أسير هنا، أنا أسير في هذا الطريق. هو لم يقصد السفر لهذا المكان رأسا، وإنما هو صادف أن سفر في هذا المكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صار هنا أصير كما صار، مكان يأتي أن يصلي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا، أنا أحب أن أصلي في نفس هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأتي معه اتفاقا لا لا يقصد السفر ويتعنت السفر للنزول في هذه الأماكن، ولكن هذا يحدث له اتفاق. حتى إن ما كان يفعله ابن عمر من هذا النوع عورض بفعل والده رضي الله عنهما. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان يسأل لماذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا، فيقول من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائسا وبيعا. واضح الخلاص؟ أننا رأينا أن الفعل الجبلي الصرف لا يدل على الاستحباب مطلقا، بل يدل على الإباحة حتى إن كان وظف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوظف. وما نقل عن ابن عمر أنه فعل ذلك لا على سبيل التعبد، يعني ليس مستحب، وإنما فعله بداعي عظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسلي نفسه أو يستثير شوقه بأن يعمل صورة ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقتضى به ابن عمر انفرد بهذا الأمر، أما الذي يقتضى به في هذا فهو عمر، عمر ثاني الخلفاء الراشدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بسنتهم، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، وهذا من سنته فيقتدى به، فهو أولى بالاقتداء من ابن عمر الذي انفرد بهذا القول، حتى أنه كان يقول لابنه لا تفعل حتى لا يختلط العادي بالعبادي. القسم الثاني تكلمنا عن الفعل الجبلي، الآن نتكلم عن الفعل الذي له علاقة بالعبادة من النوع الجبلي لا علاقة له بالعبادة، هذا النوع له علاقة بالعبادة، هو ما يقع في أثناء العبادة، يعني قبلها أو قريب منها أو بعدها. مما وقع في أثناء العبادة نزول صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليلة النفر، أيضا أنه كان يقبض الأصابع الثلاث في التشهد، كان يضع يده على الأرض مضمومة في السجود، جلسة الاستراحة، أنه كان يتطيب للإحلال من الإحرام. أثناء الخطبة كان يتكئ صلى الله عليه وسلم على قوس أو عصا، أحيانا كان يلبس النعلين في الصلاة، فهذا يحتمل أنه فعله لكونه من سنة الصلاة، ويحتمل أنه فعله على سبيل الجواز فقط، كما ممكن يلبس في الصلاة قطن أو صوف أو غير ذلك. مما يقع من الأفعال الجبلية أفعال الجبلية مما يقع في وسيلة وسيلة العبادة دخوله مكة من طريق كدة وخروجه من طريق كداء ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. ولما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت طاف راكبا على بعير، ووقف أيضا في الموقف بعرفات على بعير. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يذهب إلى العيد كان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، كان يذهب ماشيا، واضح؟ هذا ايه مما وقع في وسيلة العبادة. مما وقع قبل العبادة كان قريب من العبادة اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر بعد ان يصلي النافلة، كان يضطجع صلى الله عليه وسلم. مما وقع بعد انتهاء العبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان ينصرف عن يمينه مرة او عن ايه او عن يساره. هذا القسم وهو ما له صلة بالعبادة بانواعه الاربعة اعلى من القسم الذي قبله اللي هو ايه لا علاقة له بالعبادة. السابق قلنا انه ايه يباح له ولنا، اما هذا فالقول بانه مستحب اظهر من القسم الاول لان له صلة بالايه العبادة. لو تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال الجبلية المتعلقة بالعبادة تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واظب عليها يقوى القول بالنبي فيها. إذن الآن تكلمنا على الأفعال العادية، واضح؟ أقصد الأفعال الجبلية، قلنا أنها قسمان، قسم لا علاقة له بالعبادة وقسم له علاقة بالإيه بالعبادة. ما لا علاقة له بالعبادة قلنا أنه إيه يباح له ولنا صلى الله عليه وسلم، وجهنا كلام ابن عمر الذي إيه أفعل ابن عمر. بعد ذلك تكلمنا على القسم الذي له صلة بالعبادة وذكرنا أنه إيه يستحب أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. الأفعال العادية هذا نوع ثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل الجبلي انتهينا منه الآن نتكلم على الفعل العادي. الفعل العادي يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جريا على عادة قومه، جريا على مألوفهم، وليس عندنا دليل يدل على ارتباطه بالشرع، يعني لا يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا الكلام هام جدا جدا. البعض يعني يخطأ في هذه المسألة في فهمها وفي تطبيقها. الآن نتكلم عن الفعل العادي، يعني اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم جريا على عادة قومه لا يدل دليل على أنه يتعبد به أو أنه مرتبط بالشر. مثلا الأمور المتصلة بالعناية بالبدن أو العوائد الجارية بين الأقوام في المناسبات، الزواج، الولادة، الوفاة، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرط المرحل والمخطط والجبة والعمامة وأطال شعره، استعمل القربة الجلدية يخزن فيها الماء، كان يكتحل، يستعمل العطور، يستعمل الطيب. هذه الأمور من الأمور العادية وهي مثل الأفعال الجبلية التي لا دخل للعبادة فيها أو التي لا تمت العبادة بالصلاة. الأصل فيهما أنهما يدلان على الإباحة وليس على الاستحباب إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يرد قول يأمر بها أو يرغب فيها طالما ان هو يرغبك فيها رجح جانب الفعل تكون هنا ايه شرعية ومستحبة، او يظهر انها مرتبطة بالشرع بقرينة. احنا تكلمنا على الايه ان يرغب فيها بالقول، لا الان بقرينة غير الايه غير القول بالفعل. مثلا ايه الميت في قبره يوجه الى الايه القبلة، طبعا ايه هذا ايه يرتبط به الشرع، فهنا ايه ايضا يستحب هذا العمل. اذا القصد في الافعال العادية التي لا لم يظهر للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم قصد القرب فيها، وانما فعلها جريا على عادة قومه ومألوفهم، ان هذه الامور مستحبة مباحة. من اراد ان يقول انها مستحبة لابد ان يأتي بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه قصد فعلها تقربا الى الله عز وجل، الا في حالتين تكون مستحبة. قلنا ايه ان يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول او بالايه او بالفعل. الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم. المقصود بالخصائص النبوية هنا ما كان حكما شرعيا لفعل من افعاله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا مما ينفرد به عن امته، سواء شاركه فيه غيره من الانبياء او لم يشارك فيه احد منهم. يقول ابن مفلح في اصوله: وما اختص به صلى الله عليه وسلم كتخييره نسائه بينه وبين الدنيا، وزيادته منهن على اربع، ووصاله الصوم، فمختص به اتفاقا. الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد، هنا في اشتباه، يعني الأنواع السابقة كيف نفرق بين أن هذا الفعل جبلي، هذا الفعل عادي، هذا الفعل تعبدي؟ لابد من التمييز. طبعا ما ظهر فيه ملائمة النفس يكون جبلي، ما ظهر منه موافقة العادة يعني الذهن، يقول أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله، ولو كانوا يفعلون شيئا آخر لفعله، هنا يحكم عليه بأنه إيه عادة. أنا أرى، أضرب مثال، أن لبس العمامة من النبي صلى الله عليه وسلم كان لموافقة قومه، تطويل الشعر كان لموافقة قومه، فلو كانوا لا يلبسون العمامة لما لبسها صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا لا يطولون شعرهم لما أطاله صلى الله عليه وسلم. مسك العصا هذا إيه موافقة عادات القوم، فهذه الأشياء لا يتقرب بها إلى الله عز وجل لأنها على إيه على سبيل العادات، فمباحة تفعلها إن أردت أن تتعبد بهذه الأشياء فأنت مبتدأ. من تعبد بهذه الأشياء وقع في البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به التعبد. الشاهد أن الأفعال التي يظهر فيها ملائمة النفس تكون من الأفعال الجبلية، التي يظهر فيها موافقة العادة يعني يفعله لأن قومه يفعلونه، يتركه لأن قومه يتركونه، لو فعل غيره فعله، هذه تكون أفعال عادية لا يظهر فيها وجه الإيه القربة. غير ذلك ما يظهر فيه وجه التعبد، يرغبك فيه، يطلب الأجر من وراءه، ولم يكن ملائما لمقتضى الجبلة ولا موافقا للعادة، فهذا يكون على سبيل التعبد. طب يعني مثلا الأمر بقي مشكل علي، هل نقول الأصل أن ما فعله عبادة، أو نقول الأصل أنه إيه ليس على سبيل العبادة؟ طبعا إن لم يكن هناك دليل واضح فالواجب ألا تقدم على التعبد بها لله عز وجل، لأن الأصل في العبادات الإيه الحظر والتوقف. ارتداء العمامة بقصد، انا لا اقول ارتداء العمامة بدعة، ارتداء العمامة بقصد التقرب الى الله عز وجل هنا تكون بدعة، اما لبسها لموافقة عادة القوم فلا اشكال في ذلك، هذه جائزة. واضح؟ لبس العمامة اذا كانت لموافقة عادة القوم مباحة، اما انك تلبسها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقربا الى الله عز وجل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بلبسها التقرب الى الله عز وجل، وانما فعلها من باب العادات لا يتقرب الى الله عز وجل فيها بها، فانت لا تتقرب كما لم يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم. فان نسبت لبستها من اجل التقرب تنسب الى الشرع ما ليس منه، وهذا هو باب البدع. واضح الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الأمر تعبدا، قد يفعل الأمر تعبدا، طبعا هذه المسألة التي تكلمنا فيها اللي هو الفعل العادي الذي لا يقصد به وجه التقرب. اختلف فيها العلماء، الاستدلال بالأدلة العامة في على محل النزاع وهذا يعني غير جيد. كان الشيخ الألباني كان يرد هذا الكلام، يعني الاستدلال بالدليل العام في على المسائل الجزئية يحتاج لدليل جزئي، وإن شاء الله يعني أنا في كتاب في الأصول كنت تكلمت فيه تفصيليا على هذه المسألة الاستدلال بالأدلة العامة. أنا حتى أكون يعني واضح في هذه المسألة أن البعض، المسألة خلافية، مسألة الفعل العادي الذي لا يظهر فيه وجه القربة، البعض يقول أنه يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، البعض يقول أنه يباح، مسألة فيها خلاف. فمن قال بالاستحباب هنا لا يعني إذا رجح هذا الأمر يكون الأمر عنده مستحب حتى هذه الأفعال التي لا يظهر في وجه القربة، من قال ب الإباحة فلا يتقرب إلى الله عز وجل بها إنما يلبسها موافقة لقومه. الأشقر كان في كتابه أفعال الرسول كان توسع في هذه المسألة، وأيضا محمد أحمد العدو في أصول في البدع كان أيضا تكلم ملخصا في هذه المسألة، لكن الشيخ الأشقر توسع في هذه المسألة ورجح أنها مباحة لا مستحبة. هذا هو الخلاف في المسألة، ممكن إن شاء الله نعرض للخلاف في هذه المسألة أو نرجع لكتاب أفعال الرسول الأشقر هو متوفر ونرى الأدلة التي تكلم فيها أو في الكتاب الأصل إن شاء الله اللي هو الأصول شرح الأصول من علم الأصول اللي هذا مختصره، إن شاء الله أنا توسعت في هذه المسألة لعلنا نعرض لذلك إن شاء الله وللأدلة والأقوال في هذا الفعل العادي فيما بعد إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل العبادي ما فعله تعبدا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى يحصل البلاغ، لأن التبليغ في حقه واجبا. بعد ذلك بعد أن يحصل البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حقه مندوبا وفي حق أيضا مندوب، لكن مرة واحدة يحصل بها البلاغ، يعني الوجوب متعلق بالتبليغ لا بالفعل. ويشترط لأن يتعلق الوجوب بالتبليغ ألا يكون هناك طريقا لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا بالإيه، مشروعية هذا العمل إلا بالفعل، فيجب عليه فعله ليبين مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا هو المندوب. مثال ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. السواك ليس فيه عند دخول البيت إلا مجرد الفعل يكون مندوب. بقي الكلام على الفعل البياني. البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الفعل البياني يكون بحسب ما هو بيان له، فإن كان الفعل بيانا لآية دال على الوجوب فيدل على الوجوب، وإن كان المبين ندبا كان الفعل البياني ندبا، وإن كان إباحة كان مباحا. العضد يقول: معرفة كونه بيانا إما بقول وإما بقرينة. القول مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. القرينة أن يقع الفعل بعد إجمال كقطع يد السارق من الكوع وليس من المرفق، هذا بعدما ينزع النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. مثلا الغسل في الوضوء يكون إلى المرفق بإدخال المرفق أو إخراجها بعدما نزلت قول بعدما نزل قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق. الشيخ الأشقر في كتاب أفعال الرسول ذكر جزئية هامة، يقول أن كثير من الأصوليين يمثل للفعل البياني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلونها بيانا لآيات الأمر بإقامة الصلاة، وأيضا بحج النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلونها بيانا لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. يقولون إن دليل كون صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه بيانا للآيتين هو الطريق القولي، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيرفع يديه حذو من كبيه ويكبر، ثم يضع يديه على صدره، ثم يقرأ الفاتحة وسورة سرا في بعض الصلوات وجهرا في بعضها، إلى آخر ما يذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من المعلوم أن كل ذلك ليس بواجب، بل إن ابن قدامة يقول إن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة مش واجبة. وكذلك في صفة أداء المناسك من طواف القدوم والرمل والاطباع وركعتي الطواف، الصلاة داخل الكعبة، الشرب من ماء زمزم، السعي مع الهرولة، إلى غير ذلك. فمما يقوله جمهور الأصوليين من أن الفعل الواقع بيانا لواجب فهو واجب مشكل، لأنه يقتضي أن جميع ما فعله في الصلاة التي صلاها بيانا هو واجب، وكذلك جميع أفعاله في أخذ الزكاة وفي الحج، لأن كل هذه فعلها بيانا لواجب، وهذا لا يقوله أي أحد من الفقهاء. أنا كنت رأيت الشوكاني في أظن السيد الجراح كان يقول بوجوب كل أفعال الحج عشان قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذا الإشكال اللي عرض لي أن بعض الأفعال في الصلاة وفي الحج وكذا ليست بواجبة مع قوله: خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتم نصلي. أجاب عنه أبو شامة يقول: سلمنا أن الحديث يدل على أن صلاة صلى الله عليه وسلم بيان، لكنها بيان للصلاة المطلوبة من المسلمين سواء كان بالواجبات أو بالسنن وما يجوز فيها، فلماذا يحمل فعله على أنه للوجوب خاصة؟ بل الناتج من كون صلاته بيانا أن يكون كله فعل، أن يكون كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دائرا بين الأنواع الثلاثة العمدة في تمييز بعضها على بعض، إما بالقول وإما الإجماع أو القرائن الأخرى، ولكن الفعل وحده لا يصلح دليلا على الوجوب. فصلاة صلى الله عليه وسلم فيها الواجب وفعل المستحب وفعل المباح وكذلك في الحج، فهذا فعل صلى الله عليه وسلم يكون بيانا للصلاة المطلوبة من المسلمين، بيانا للحج المطلوب من المسلمين، سواء كان بواجباته أو بسننه أو بمباحاته. أنا إن شاء الله نتكلم على التقرير وننتهي إن شاء الله حتى لا نطل عليكم. التقرير هي مسألة هامة بالنسبة للتقرير، تقرير الله عز وجل، لكن قبل أن نتكلم عليها نتكلم على التقرير عموما. إيه هو الإقرار؟ الإقرار هو كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، ولكن على ما علم به من قول أو فعل. لازم يكون إيه؟ يعلم سواء قول أو فعل ويسكت يكف. البعض يقول ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه، فهل الأول أن نقول ما كف ولا ما سكت؟ طبعا احنا تكلمنا أن الكف فعل، قولنا كف أولى من قولنا سكوت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن المنكر لا يتكلم عنه ولكن يغيره بيده، واضح؟ فالكف أولى من السكوت، لأن السكوت معناه أنه إيه؟ لا يدل على إلا أنه لم يتكلم، سكت، لكن سكت عنه وغيره بيده. أما الكف فسكت عنه لم يغيره لا بيده ولا بلسانه. إذن الإقرار هو كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ما علم به من قول أو فعل. هذا الإقرار وهذا الكف ليكون حجة ويكون صحيح لا بد له من شروط. الشرط الأول أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، سواء يكون إيه؟ سمعه أو رآه مباشرة أو حصل في غيبته، في غيبته ونقل إليه، كما نقل إليه خبر تأخيره من صلاة العصر حتى غربت الشمس في يوم بني قريظة. ومما يقوم مقام العلم أن يشيع الفعل وينتشر ويكثر وقوعه بين الصحابة، أيضا فيكون مثل هذا الفعل أيضا إيه؟ حجة. الشرط الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعلم به. الشرط الثاني أن يكون الشخص اللي أقره النبي صلى الله عليه وسلم يكون منقاد للشرع، يعني مسلم سامع مطيع. إن كان كافر تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ليه لا يدل على رفع الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود والنصارى على بيعهم وكنائسهم وعلى عبادتهم مع أنها إيه؟ غير جائزة. إذن الشرط الثاني أن يكون المقر منقادا لإيه؟ للشرط. الشرط الثالث ألا يكون قد علم من حاله صلى الله عليه وسلم إنكاره لذلك الفعل قبل وقوعه وبعد وقوعه، كعبادة غير الله، كنكاح المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر وشدد في الإنكار عليه عدة مرات، فإن حدث أمامه وسكت نحيل هذا إلى الإنكار الإيه؟ السابق. الشرط الرابع ألا يمنع من الإنكار مانع سوى ما تقدم، لكن لو وجد مانع صحيح نحيل عليه الإقرار فلا يكون حجة، مثلا أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا للوحش، نعلم من حاله كما إيه نعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم عند انتظار الوحي فسكت، سكت وكف على الإنكار. لماذا؟ لأنه ينتظر الوحي، فهذا السكوت في هذا الوقت ليس إيه إقرارا. واضح؟ مسألة تقرير الله عز وجل، لابد من تقييد كون إقرار الله عز وجل حجة أن ينتشر الفعل ويكثر وقوعه بين الصحابة. الشيخ عياض السلمي كان ليه شرح على الورقات، فيقول فيه إقرار الله عز وجل يعني عدم نزول ما يخالف ذلك، وأن لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف ما هو موجود. هذه المسألة تكلم عنها بعض الأصوليين مع أنها نادرة. أصل الكلام في هذه المسألة حديث اللي رواه جابر رضي الله عنه قال: كنا نعذر القرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه. هذا قول جابر، هذا فيه دليل على أنه يرى أن عدم نزول القرآن بالنهي عن واقعة كثيرة الحصول في المجتمع المسلم عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم بيان المنع منها أو النهي عنها دليل على أنها جائزة، تكثر الوقوع ويكثر العد، ولا ينهى لم ينهى عنها لا بالقرآن ولا بالسنة، دل على أنها إيه جائزة. واضح؟ يعني كأن هذا من باب التقرير، لكن لا بد من شرطه، يعني كما قلنا أن يكون التقرير أن يكثر وقوعه. لا يصح أن نقول لفعل وقع من الصحابة أو كان على عهد صلى الله عليه وسلم وقع حتى من الأعراب الذين لم يفتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل الذي لم يتكرر طالما أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي القرآن بالمنع يكون جائز. هذا يقول الشيخ عياض: لا أعرف أحدا يقول به، حتى وإن وجد من يقول به فيقول في ظن أنه غير صحيح. لا نقول أن كل ما كان موجودا ولو على نظرة أنه لم ينزل، إذا لم ينزل فيه قرآن بالنهي عنه ولم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يكون جائز، هذا غير صحيح. لكن حينما يكثر ذلك ويشتهر يكون إقرارا إما من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الكثرة ومن الاشتهار. بقيت مسألة أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه، يعني المرفوع الموقوف المقطوع، تكلم عنها الشيخ، ولكن أنا أبدأ بها في المرة القادمة حتى لا أطيل عليكم. إن شاء الله نبدأ في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على أقسام الإسناد باعتبار من أسند عليه، ونتكلم على المرفوع حقيقة والمرفوع حكما والموقوف، ونعرف الصحابي والتابعي في المرة القادمة إن شاء المولى عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وجزاكم الله خيرا.